أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار

الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون سمعنا خلينا نسمع. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة كذبا أو كذبا ذهب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعد الله لا